حتى بقي مكانها قفرة. ما تقول؟ هذا السؤال. رجل قلع عين الأعور العورة، حكومة قلع مرة، المهم احكم ثم علم يا حكومة. لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب الآن أذن، يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة، فهي مستثنات. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، جنى على عين فأذهب بصره، اسمك؟ كمال. يلا كمال. جنى على عين فأذهب بصره وبقت عين، نصف نصف دية العين والنصف دية الكل. تمام، دية العين كاملة وهي نصف الدية. طيب، وجنى على أذن فأشلها. فإذا جنى على أذن شلها لا لا صحيح سليمة، جنى عليها حتى أشلها. ليس عليه دية، ليس عليه دية الأذن كاملة. ما وش عليه؟ عليه حكومة. عليه حكومة؟ ما الفرق؟ الفرق بين الأذن والأنف مستثنى. مستثنى لأن المقصود الصورة الشكل. تمام. طيب، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟ هذا السؤال الذي اريد ان اسال. كيف اسالك الان، هل تستطيع ان تحرك اذنك؟ بعض الناس يستطيع. نعم، بعض الناس يستطيع وانت لا تستطيع. نعم، وقلنا القاعده انه لو جنى على الاذن حتى صارت شله فعليه حكومه، لان اصلا هي ما تتحرك، هي جمال، ولأجل هذا الغضاريف اللي فيها لأجل أن يدخل الصوت بهدوء على الطبلة وما يتعلق به. طيب، نعم، أي فقد الإحساس وفقد الحركة أيضا إذا كان تحرك. يلا يا عم، السؤال أنا أسألكم الآن، ما في مناقشة. يلا، إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة، أتلف واحد منه من هذه الثلاثة، لا يزال الإنسان شيء فيه ثلاثة، وإن لف قاعدة يكون فيه ثلث الدية. طيب، وهو الأنف، يعني مال الأنف يتضمن ثلاثة أشياء، المنخرين والحاجة. إذن في الواحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة. طيب، ما هي الهاشم يا عبد الله بن طرف؟ إيش؟ إيه، ما في شيء اسمه الموضوع، ما عندي. أنا ما سمعت الموضوع إلا هذه الساعة. الهاشم، ما تعرف هاشم؟ لا لا، عرفنا عمر، هي التي توضح العظم وتهشمه، صح؟ هذا الهاشم. طيب، ما الفرق بينها وبين المنقلة يا جماعة؟

طلبها أننا قلنا إن شبه العمد ما في التغريب. نعم، وإذا كنت قلت ذلك فهو سبق لسان وإلا فيه التغريب. طيب، نريد الآن التفريق بين الجنايات الثلاث: العمد، شبه العمد مغلق. اي نعم، لا ما صح الخلاف، ما الفرق بين الجنايات الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة؟ عباس، البط العمد هو أن يقصد البط بما يقصد غالبا، وفيه القصاص. اصبر اصبر، وشبه العمد؟ وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقصد غالبا. نعم، العصا والصوت. نعم، والخطأ ألا يقصد الجناية أصلا. نعم، طيب أحسنت، هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية. عبد الله، نعم، إذن نقول الكل أدي فيه 100 من الإبل، لكن أسنانها تختلف. في العمد مغلظة 4، وشبه العمد كذلك مغلظة 4، والخطأ مخففة 5. طيب، في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ الرحمن، تجب الكفارة في العمد، وأما الخطأ وشبه العمد في الجميع، وإن كان قسم طابع بعد مثل أيضا. كفارة في العمد وشبه العمد، في الخطأ وشبه العمد. إيش تقولون؟ صحيح، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يقتل فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد ملحق بالخطأ، حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد. وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط، كذا؟ صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص. إذن اختلف هذه الجنايات من عدة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه الكفارة، وفي أن الدية على العاقبة. عرفتم؟ رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ حتى يموت. هل هناك دليل؟ طيب، وهل هناك دليل على التفصيل؟ عقيل، اي نعم، لانه فصل، قال: ان تواطا الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا، وان كان بلا مواطاه فالحكم كما سمعت. ما هو؟ يحبس الممسك ويقتل القاتل. اي نعم، لو تمالى علي اهل صنعاء لقتلتهم به. احسنت، هذا الدناء التفصيل. لو تمالى جماعه على قتل رجل واختيرت الديه فكيف تكون؟ تمالى رجل على قتل انسان وقتلوه واختيرت الديه، يعني قال اولياء المقتول: نريد الديه، أو على كل واحد دية؟ كيف توزع؟ ألسنا قلنا إنهم يقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟ ما تقولون؟ صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟ كيف؟ خماسا؟ ايش؟ كيف تعجز عنه؟ حق صح نعم. والعمد اذا اختيرت الدية يا سليم كيف تصنف الدية في العمد؟ اذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟ أربعة أصناف. ما هي؟ بنت مخاض واحدة بس؟ بنت مخاض واحدة؟ كيف يعني؟ كم بنت مخاض؟ 25. نعم نعم 25. نعم 25 حقة. 25. طيب هل في أسنان الإبل في باب الديات ما يبلغ الثنية؟ ما في. أعلاها كم لها؟ والحقة لها جذع 4 سنوات والحقة 3 سنوات. وبنت اللبون وبنت المخاض لا أسنان. طيب شخص تطبب يا علي، تطبب في إنسان فهلك به المريض، هل يضمنه أو لا؟ إذا كان يعني غير مجرب بالإصابة. نعم فإنه لا يضمن. طيب لو تطبب بشاة نعم بيطري، سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا، يعني كطبيب البشر وذا قيمة، المهم أن يضمن على التفصيل كذا. توافقون على هذا؟ يضمن. طيب هل يشترط في تطببه في المواشي إذن صاحب الماشية؟ أين؟ لا نعم يترك أنه ما يأخذ شيء لا بإذن صاحبه، لا هو مباخر يداويها الشيء هذا، هو إنسان معروف مجرد بالإصابة وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب، فرأى هذه الشيء مريضة لشخص فداواه وماتت. يكون ضامن. يكون ضامن على كل حال. أبد ما أخطأ، لكن قضى وقدر ما نفعل. اصبر يا رجل. طيب نعم يضمن لأن المتصرف في ملك الغير عليه الضمان، إلا إذا كان لإنتهائها من هلكة ولم يتمكن من إذن صاحبها فلا بأس. مثلا لو قدر أنها شاة لدغت وحاضرها وصاحبها غير حاضر،